تشيني دان في الليم قليد الغربة ضاغم التريف يني غريم يا رب وبريد راغ زين لك لهم في الليم يا رب وبريد راغ زين لك لهم في الليم ذنكي ذمي حوني سد والخير أدرادي قسولي كبابة زن تحير ذنكي ذمي حوني سد والخير أدرادي قسولي كبابة زن تحير يا بابا نكدي دمنيك حذراكي بدل الغير يا بابا نكدي دمنيك حذراكي بدل الغير إذ كادي لي غذا ميونيك من بلاك تشل مداخر إذ كادي لي غذا ميونيك من بلاك تشل مداخر ناغ بابا وضناغ ما تكتشي نيتان في الليم عقلي دي الغربة ضاغ مدر يبيني غليم أعرق وبريد راغ زندك لهم بالليم يا رب وبريد راغ زندك لهم بالليم يا باب احذر الرف ومدير بريد يظهروا أباب ظلم غلاف واستغفر الله ما ظلم يا باب احذر الرف ومدير بريد يظهروا أباب ظلم غلاف واستغفر الله ما ظلم وستلة هذا سافو غثمص ذكريت ديرو وستلة هذا سافو غثمص ذكريت ديرو أثني السن وادس نشفو وتنبعد فلانو أثني السن وادس نشفو وتنبعد فلانو ناغ بابا وضناغ مدكتشي نيدان في الليم أقليد الغربة ضاغ مدر يفين يغليم يا رب وبريد راغ غزور دك لهم في الليم يا رب وبريد راغ غزين دك لهم في الليم قبل الفاليس ويني فرقني يرتاسا أم كي يحصر وكاليس ويني تصازن ذليسا كاري قبل الفاليس ويني فرقني يرتاسا أم كي يحصر وكاليس ويني تصازن ذليسا للدني تبرك وليس تفتيف تستسقى تنسا للدني تبرك وليس تفتيف تستسقى تنسا بقموث يغبال ضريس اسمي صغر من الدنيا مسا بقموث يغبال ضريس اسمي صغر من الدنيا مسا ناغ بابا وضناغ ما تكتشي نيدان في الليم أقليد الغربة ضاغ مدر يفجن يغليم يا رب وبريد راغ غزور دك لهم في الليم يا رب وبريد راغ غزور دك لهم في الليم ناغ بابا وضناغ ما تكتشي نيدان في الليم أقليد الغربة ضاغ مدر يفجن يغليم يا رب وبريد راغ غزور دك لهم في الليم يا رب وبريد راغ غزور دك لهم في الليم ناغ بابا وضناغ ما تكتشي نيدان في الليم أقليد الغربة ضاغ مدر يفجن يغليم يا رب وبريد راغ غزور